الحال والوجود لا يرد عليه القسم، والكل ثابت لذهنه، ويجوز قيام العرض بالعرض. أقول لما أبتل مذهبهم أشار إلى بطلان ما احتجوا به، وهو وجهان. الأول قالوا قد تبين أن الوجود زائد على الماهية، فإما أن يكون موجود أو معدوم، أو لا موجود ولا معدوم. بعدما فرغ المسنين عن الاستدلال ببطلان الحال، القول بالحال بعض بدأ في الجواب عن دليل قائلين بثبوت الحال. القائل بالحال استدل بوجهين، إذ المسألة مسألة عقلية لا بد من إثباتها من دليل، فاستدل بوجهين. الوجه الأول تقدم في المسألة الثانية والثالثة في أول الكتاب، تقدم أن الوجود زائد على الماهية. قال ما تقدم الوجود زائد على الماهية ومغاير لها، هذا ما تقدم في المسائل الثالثة. فإذا كان الوجود غير المائي على هذا الفرض، فهنا احتمالات حسب حكم العقل. الاحتمال الأول أن يكون الوجود موجود، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأن لا يكون الوجود موجود، بأن يكون معدوما، هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث بأن لا يكون الوجود موجودا ولا معدوما، هذا هو الاحتمال الثالث. وهذه الاحتمالات العقلية، ليس هنا احتمال رابع. الاحتمالات تنحدر في هذه الثلاثة: الوجود الذي يكون زائدا على المالي، إما موجود وإما معدوم وإما ليس بموجود ولا معدوم. ثم الاحتمال الأول باقي، أي فرض الوجود موجود باقي. لماذا هذا الاحتمال يكون باطلا؟ فرض كون الوجود موجود باطل، لماذا؟ الدليل على بطلان هذا الاحتمال أن هذا الاحتمال مستلزم للتسلسل، فرض ثبوت الوجود كون الوجود موجود يلزم فلا يكون الوجود. كيف يلزم التسلسل؟ إذ لو كان الوجود موجود معناه للوجود وجود، هذا معناه، ووجود الوجود أيضا موجود لو أيضا وجود إلى ما لا يلزم. يلزم التسلسل والتسلسل بارع، فالوجود ليس الوجود. بل الوجود وجود الوجود في نفسه بنفسه، ليس بوجود آخر، هذا واضح كما في علم المنطق. دسومة كل شيء بالدهن أو الثمن، ودسومة الثمن كان يعيش في الزمن. رطوبة كل شيء في الماء، رطوبة الماء بتعطيك وجود كل شيء بالوجود، وجود الوجود بذاته ونفسه، هذا واضح. فلا يكون الوجود موجود. الاحتمال الثاني ايضا باطل، اي لا يكون الوجود معدوما. اذ لو كان الوجود معدوما يلزم اتصاف شيء بنقيه، لان العدم نقي الوجود، يلزم اتصاف شيء بنقيه، وهذا مستحيل. اتصاف الشيء بنقيه مستلزم اجتماع النقيتين، وهذا مستحيل. فهذا الاحتمال الثاني ايضا باطل. الاحتمال الثالث لا يكون الوجود موجودا ولا موجود، هذا هو السخن. اذا انحصلت الاحتمالات في الثلاثه وثبت بطلان الاول والثاني، فبقي الثالث، الوجود لا يكون موجودا ولا معدوما. هذا هو معنى الحال عنده. حال عنده ما لا يكون موجودا ولا معدوما، فثبت الحال، ثبت الحال بالدليل العقلي، بالبرهان العقلي. هذا ملخص الكلام في الدليل الأول على إثبات الحال. الجواب عن هذا الدليل بعد مقدمة توضيح الجواب يتوقف على مقدمة، وهي بيان قاعدة التقسيم للقسم. قاعدة للتقسيم الشيء الى احسان، قاعدة، قاعدة كلية، قاعدة التقسيم. القاعدة في التقسيم ان يكون المقسم اعم. معنى الاعم ينقسم ولكن بإضافة، بإضافة كل قيد أحسن قسما. إما عالم وإما الإنسان مضمون كلي، ولكن بإضافة يحصل قسم، بإضافة الجهل هذا القسم يحصل قسم. هذه القاعدة قاعدة. ثم النسبة بين الأقسام هي التباين، كل قسم قسيم لقسم الآخر. فرق بين القسيم وبين القسم، قسم الشيء يشتري ولكن قسيم الشيء لا يشتري مع شيء. حينما نقسم الكلمة مثلا، الكلمة إما اسم فعل وإما حرف، النسبة بين الكلمة وهي المقسم وبين كل من الاسم والحرف والفعل أمور مطلق، بمعنى أن المقسم كل قسم أخذ، كل اسم كلمة وبعض الكلمة ليس كالفعل، وكل فعل كلمة وبعض الكلمة ليس بالفعل كالحرف، وكل حرف كلمة وبعض الكلمة ليس بحرف كالاسم والفعل. ولكن النسبة بين الأحكام كيف؟ تبارك، لا شيء من الاسم بحرف ولا بفعل، ولا شيء من الحرف باسم ولا بفعل، ولا شيء من الفعل باسم ولا بحرف، كقولنا لا شيء من الانسان بحجر ولا شيء من الحجر بانسان. فنظرا الى هذه القاعده من باب المقدم، نظرا الى هذه القاعده لا يصح تقسيم شيء الى نفسه وغيره، لا يصح خلاف هذه القاعده. ونذهب الى هذه القاعده، لا يصح تقسيم الشيء الى ما يباين المقسم، الى ما يكون نسبه بينه وبين المقسم تماما، تطبيق هذه القاعده في محل الكلام في الجواب بعد هذه الازمه. فنقول المقسم الوجود هو المقسم، اما يكون موجود واما يكون معدوم. هل هذا التقسيم صحيح؟ أليس تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره؟ العدم يمكن أن يكون من أقسام الوجود؟ هذا التقسيم الذي تقسيم الإنسان، الإنسان إما إنسان وإما حجر. هل هذا التقسيم صحيح؟ يعني الإنسان إما إنسان وإما حجر؟ هذا التقسيم ليس من هذا التقسيم. هذا الدليل، هذا البرهان مبني على صحة هذا التقسيم، وهذا التقسيم غير صحيح، فهذا البرهان باطل. هذا البرهان باطل. هذا هو الجواب عن هذا الدليل وعن هذا البرهان. الدليل الثاني أن لكل ذات كاللونية، لونية ثابتة، وللونية أنواع من أنواع السواد والبيان، من أنواع النوعية السواد والبيان. ثم كل نوع يتميز عن النوع الآخر. مثلا من باب المثال، الإنسان أفضل، الحيوان ينقسم إلى الإنسان والفرس والبحر، أنواع الحيوان، وكل من الإنسان والفرس يتميز عن الآخر. ليس هكذا؟ بالفصل مثلا، الإنسان يتميز عن الفرس بكونه معه، والفرس يتميز عن الإنسان بكونه سائر، والبقر يتميز عن الإنسان بكونه خائف. فكل يتميز عن الآخر بالفصل. في محل الكلام اللون يكون كليا، والسواد والبياض من أنواع هذا الكل. السواد والبياض لون، السواد لون والبياض لون. ثم كل من السواد والبياض يتميز عن الآخر بالفصل، ليس كذلك؟ يتميز عن الآخر بالفصل. ثم ذلك الفصل، أي فصل السواد وفصل البياض، إما موجودان وإما معدومان. الفرض الأول باطل، فرض كل من السواد والبياض موجود باطل. لماذا باطل؟ إذ يلزم على هذا الفرض قيام العرض بالعرض، أنه قائم الفصل. فإذا كان الفصل موجود وهو عرض، فصل عرض، فصل البياض عرض، فصل السواد إذا عرض، يلزم قيام العرض بالعرض، وهذا باطل. قيام العرض بالعرض يكون باطل، دائما العرض قائم بالجوهر ليس قائم بالعرض. مثلا من باب المثال، السواد عرض قائم بالجسم، الجسم جوهر، الجسم معروض للبياض او للسواد. فالاحتمال الاول باطل، أي كون فصل كل من السواد والبياض موجود باطل، لاستلزامه قيام العرض بالعرض. والاحتمال الثاني فرض كونهما معدومين يلزم ان يكون الثواب امرا عدميا والبياض ايضا يكون امرا عدميا. اذا كان الفصل امرا عدميا طبعا شيء يكون امرا عدميا يلزم ان يكون كل من الثواب والبياض امرا عدميا وهذا ايضا باطل. فيبقى الاحتمال الثالث وهي ان فصل الثواب والبياض لا يكون موجودا ولا يكون معدوما. هذا هو الحال، هذا معنى الحق، معنى أن لا يكون موجود ولا يكون معدوم. هذا هو الدليل الثالث. هذه الثاني أجاب المصنف عن هذا بوجهين. الوجه الأول نلتزم أن كل من الثواب والبياض موجود، فصل الثواب والبياض موجود، نلتزم ذلك موجود، ولكن في الذهن لا في الخارج. موجود في الذهن ليس موجود في الخارج، فلا يلزم قيام العرض بالعرض، لأن القيام العرض بالعرض يلزم في الموجود الخارجي لا في الموجود الذهني. الإنسان يتصور في الذهن شيئا ويتصور له الفصل فلا يلزم قيام العرض بالعرض، هذا أولا لا يلزم قيام العرض بالعرض كي يكون باطلا. والثانيا على فرض لزوم قيام العرض بالعرض، على فرض لزوم هذا ليس باطلا، قيام العرض بالعرض ليس باطلا، ربما يكون العرض قائم بالعرض. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك ان الخط عرض، خط عرض. ما هو معنى الخط؟ معنى الخط اولا هذا الكتاب قابل للقسم من العرض ومن الطول ومن العرض، نظرا الى كونه قابلا للقسم من الابعاد الثلاثه يسمى جسما تعليميا، عرض جسما تعليميا. والفرق بين الجسم التعليمي وهو من مقولة العرض وبين الجسم الطبيعي وهو من مقولة الجوهر، الجسم من مقولة الجوهر ولكن إذا كانت طبيعيا، ولكن الجسم من مقولة العرض إذا كانت تعليميا. نظرا إلى القسم فجسم تعليمي يكون من مقولة العرض ومن مقولة الكم. مقولة العرض صار فعل انفعال عين وضع متى من جدل، هذه أقسام مقولة العرض، ولكن كيف هذا من مقولة الكم. ثم هذا الورق هذا قابل للقسم من العرض والطول، هل قابل للقسم من العرض؟ لا، هذا يسمى سقط. جانب هذا قابل للقسم من طول فقط لا من العرض ولا من العرض، هذا يسمى خطا. وجانب الخط ليس قابل للقسمة لا من العمق ولا من الطول ولا من العرض يسمى نقطة، هذا في علم المنطق، هذا هو الخط، هذا هو الخط. خط باصطلاحنا لا خط باصطلاح الحساسين، لا، هذا خط باصطلاح العلم. فهذا الخط، هذا الخط ثالثا يكون مستقيما واخر يكون منحلا. نفس هذا الخط عرض استقامته ايضا عرض وانحناؤه ايضا عرض. وانحناء الخط عرض قائم بالخط وهو ايضا عرض. هذا الدليل على ان العرض قائم بالعرض. قيام العرض بالعرض لا يكون باطلا. هذا هو الجواب على هذا الوجه الثاني من دليل من يقول بالحال. أقول لما أقفل مذهبهم أشار إلى بطلان نحتج به وهو وجهه. الأول قالوا قد تبين أن الوجود زائد على الماهية، فإما أن يكون موجود إذا كان زائدا على الماهية، فإما أن يكون الدليل يرجع إلى الوجود، فإما أن يكون الوجود موجود أو معدوما. هذا القسم الثاني الاحتمال الثاني، أو لا موجودا ولا معدوما. في هذه النسخة ولا موجود ولا معدوم خطأ. قسم كل قسم يصح أقوى على قسم آخر بأو، كلمة أو لا تكلمت بكلمة واو، لأن الكلمة ما يعتد بكلمة واو قابل للجر، ما يعتد بكلمة أو غير قابل للجر. العدد إما زوج أو فرد، إما زوج وإما أو فرد. هل يمكن الجمع بين الزوج والفرد؟ فهنا أيضا الصحيح أو لا يكون موجودا ولا يكون معدوما مثلا. والأولان باطلان، الاحتمال الأول والثاني باطل. أما الأول كون الوجود موجود باطل، فلأنه يلزم منه التسلسل كما ذكرنا من الخارج. لازم ذلك أن للوجود وجود وللوجود أيضا وجود إلى ما لا نهاية. هذا هو التسلسل. وأما الثاني أي كون الوجود معدوما، هذا يلزم منه اتصاف الشيء بنقيضه، للعدم نقيض الوجود. الوجود يستحيل أن يتصف بنقيضه وهو العدم. هذا إذا باطل. فبقي الثالث. ما هو الثالث؟ والوجود لا يكون موجودا ولا معدوما. هل معنى الحال؟ حال ما لا يكون موجودا ولا معدوما. هذا هو الدليل. والجواب ان الوجود غير قابل لهذا القسم كما ذكرنا من الخارج. هذا القسم غير صحيح. الدليل القسم هذا القسم غير صحيح من الخارج كما ذكرنا بعنوان المقدمه. ما يعتبر في القسم قاعدة القسم غير قابل لهذا القسم لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره. الشيء لا ينقسم إلى نفسه وإلى غيره. الوجود إما موجود وإما معدوم. غير هذا التخصيص كتقولنا الإنسان إما إنسان وإما حجر. غير قابل. فكما لا يقال السواد إما يكون سوادا أو بيادا، كذلك لا يقال الوجود إما يكون موجودا أو لا يكون موجودا. ولأن المنقسم إلى شيئين أعم من الشيئين. المقسم في قاعدة التقسيم أن يكون أعم من كل قسم، أعم من الأقسام. ومستحيل أن يكون الشيء أعم من نفسه. مستحيل أن يكون أعم من نفسه. مستحيل أن يكون الإنسان أعم من نفسه ويشمل الحجر أيضا. فيستحق تقدير المثال بما انسان وبما حاجه. هذا مستحيل. هذا هو الوجه الاول. الوجه الثاني الدليل الثاني على اثبات الحال ان اللونيه امر ثابت مشترك بين السواد والبياض. هذا واضح. فيكون كل واحد من السواد والبياض ممتازا عن الاخر بامر زائد على ما به الاشتراك. ممتازا عن الاخر بامر زائد على ما به الاشتراك. اذ القاعده الكليه كلما له ما به الاشتراك لابد ان يكون له ما به الامتياز، ولكن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك مغاير قطعا. في محل الكلام الامر كذلك ممتازا عن الاخر بامر زائد على ما به الاشتراك. ثم الامران اي فتلان فتل كل من الثوان والبيان إن كان موجودين لزم قيام العرض بالعرض، لأن النوع قائم للفصل، نوع عرض وانفصل إلى العرض، فيلزم قيام العرض بالعرض، هذا باب. وإن كان معدومين لزم أن يكون السواد أمرا عدميا، وكذلك يلزم أن يكون البياض أمرا عدميا، وهو باطل بالضرورة. فثبتت الواسطة. ثبتت الواسطة. ما هو معنى الواسطة؟ لا يكون موجود ولا يكون عدم. هذا هو الحق، هذا هو الحق. الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول في الجواب أن الكلي ثابت في الذهن، كلي اللون ثابت في الذهن، فلا يلزم قيام العرض بالعرض. قيام العرض بالعرض يلزم اذا كان الكل ثابت في الخارج، فلا يلزم هذا المحدود الاول. لا فلا يرد عليه هذه القسمة اصلا، اما موجود واما معدوم. اذا المراد من هذه القسمة اما موجود واما معدوم في الخارج، والكل موجود في الذهن ليس في الخارج، فهل يرد عليه هذه القسمة؟ لا. من الأساس أن القسمة إلى الباطل. هذا هو الوجه الأول، فلا يرد عليه هذه القسمة. الوجه الثاني أن العرض قد يقوم بالعرض على ما سيأتي. العرض قد يقوم بالعرض، وأيضا فإن قيام الجنس بالفصل ليس قيام عرض بعرض. هنا لو كان لكان من باب قيام الجنس بالفصل، من حل الكلام قيام اللون بالفصل، بالفصل السواد ككون اللون مفرق البصر او قارب البصر مثلا، ليس قيام العرض بالعرض. وقيام الجنس بالفصل واضح، الجنس هذا بالفصل. حينما نقول الحيوان مثلا جنس الانسان، الانسان حيوان ناطح، الحيوان جنس الانسان والناطح فصل، لا تحصل الجنس كما في علم المنطق، تحصل الجنس انما هو بالفصل، فيقوم الجنس بالفصل على هذا الفصل يعني، وهذا غير مستحيل. هذا ملخص الكلام في ما استدل به القائم بثبوت الحال. قال ونقض بالحال نفسها. اقول اعلم ان نفاس الاحوال. قالوا وجدنا ملخص ادلة مثبتي الحال يرجى الى ان هؤلاء حقائق تشترك في بعض ذاتياتها وتختلف في البعض الاخر. هنا والاخر خطايا في البعض الآخر، كلمة واو زائدة، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز. ثم قالوا أن ذلك ليس بموجود ولا بمعدوم، فوجب القول بالحال. والحاصل نقد، بيان النقد. نقد الحال بالحال، هذا هو الرد النقدي على قائلين بالحال، أن الأشياء الماهيات في الخارج، الذرات في الخارج لها ما بين الاشتراك ولا لها ما بين الزيادة. إذا فرضنا الإنسان مع الفرد لهما ما بالاشتراك كالحيوان، لهما ما بالامتياز كالناطق والسام، ثم ما في الامتياز الفرد على قول هؤلاء، يعني لا على قولنا، لا يكون موجودا ولا يكون معلوما، فيكون حق، فيكون حق، لا يكون موجود ولا معلوم، فيكون حق. فنأتي إلى نفس الحال، الأحوال كثيرة، ليس الدنيا حال واحد، الأحوال كثيرة على قولها هنا، الوجود حال والزواج حال والبيان حال، هذه الأمور أحوال، وهذه الأمور الأحوال تشترك في الحالية، كل هذه الأحوال تشترك في الحالية مع البعض في الحالية، ومن بعد كل ما بين الامتياز ما بين الاشتراك لا بد أن يكون هنا ما بين الامتياز، فلا بد من فصل، لا بد هنا من فصل، وذلك الفصل أيضا على قول هؤلاء لا يكون موجود ولا معنى، حالا لا يكون موجود ولا معنى، فيشترك مع سائر الأحوال في الحالية لا بد من فصل آخر، فصل آخر يلزم التسلسل، والتسلسل باطن، فالقول بالحال إذن يكون باطنا. أقول أعلم أن نفات الأحوال قالوا وجدنا ملخص أجلة مثبتي الحال يرجع إلى أن هؤلاء حقائق تشترك في بعض ذاتياتها وتختلف في البعض الآخر، ثم وما بين الاشتراك كالجنس مغاير لما بين الامتياز كالفصل، ثم قالوا ان ذلك ليس بموجود، اي ما بين الامتياز ليس بموجود ولا معدوم، فوجد القول بالحال، هذا معنى الحال، الا ان هذا الكلام ينتقد عليهم بنفس الحال، الحال نفسها، فوجد القول بالحال من الحال نفسها، فان الاحوال عندهم متعدده متكثره كما ذكرنا، فلها جهة اشتراك وهي مطلق حالي وامتياز وهي خصوصيات تلك الأحوال، وجهة الاشتراك مغاير لجهة الامتياز، فيلزم أن يكون للحال حال أخرى ويتسلسل، يلزم التسلسل والتسلسل باطل، فكون حال للحال أيضا باطل، فإذا ثبت أن فرض الحال من حال باطل فنفس الحال أيضا باطل. الحمد لله. تقسيم الأنفال والجسد الوجود تقود الوجود تقسيم كذلك تقسيم الوجود تقسيم الوجود تقسيم الوجود لازم يبقى للوجود وجود إذا كان الوجود موجود معناها أن للوجود وجود بعد الوجود أيضا وجود الوجود ذلك الوجود أيضا سجد عند اختراع حلقة النوم عند الغرفة واحدة